الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من سنوسي حمدان مصري مقيم في الدوادمي في المملكة. يقول في رسالته: عندي في بلدي 100 متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي 90 جنيها، فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناء لي وجعله للإيجار؟ إذا كانت الأرض للسكن أو للأجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها زكاة إذا كانت للبيع للتجارة. أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتا للسكن أو للتأجير أو يستخدمها منفعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإجرة فقط، يزكي الأجرة إذا حل عليها الحول وبلغت النصاب. أما يكون الأرض زكاة لا زكاة، لأنها ليست للتجارة إنما هي للسكن أو يقيم عليها عمارات للأجار فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. نعم، بارك الله فيكم.